وعمري عن دار خوينا ما تدركنا ايتام تصرخ يا عنا جودك وينا ما تدركنا يا عم باسنا بدنا نضل وياك يا عم باسنا بدنا نضل عذريني في السفر.